والأدلة تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. فالأدلة الإجمالية هي أجناس الأدلة كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة التفصيلية هي جزئيات هذه الأجناس. فمثلا الأدلة التفصيلية من الكتاب مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا دليل على وجوب غسل الوجه في الوضوء، والآية هي دليل وجوب الوضوء وهكذا، فهذا دليل تفصيلي لا دليل إجمالي. والفقه إنما يؤخذ من الأدلة التفصيلية، فهي التي يبحث فيها في الفقه، في علم الفقه. وأما أصول الفقه فإنما يتعلق البحث فيه بالأصول الإجمالية، البحث فيه عن الكتاب كجنس الأدلة التفصيلية، والسنة كذلك وهكذا. فإذا هذا تعريف الفقه، وبه يعرف أصول الفقه. فأصول الفقه إذن بالمعنى اللقبي هو طرق، هو الأدلة الشرعية الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. وإذا أردت الصفة التي يتصف بها الأصولي فتقول هو العلم بالأدلة الشرعية الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. فإذا هذا معنى أصول الفقه بالمعنى اللقبي، أنه العلم بالأدلة الشرعية الإجمالية، أي أجناس الأدلة، وطرق الاستفادة منها، أي طرق أخذ الأحكام منها. وهذا يدل على أن الأحكام أيضا تبحث في أصول الفقه. وحال المستفيد أي حال الذي يأخذ الأحكام من الأدلة وهو المجتهد. فإذا هذه ثلاثة أمور ينتظمها أصول الفقه بالاصطلاح: أولا الكلام في الأدلة نفسها، ثانيا الكلام في طرق دلالتها على الأحكام، ثالثا الكلام في شروط آخذها من الأحكام وهو المجتهد. وقد اختلف في موضوع أصول الفقه، فقيل هو الأدلة الشرعية وقيل هو الأحكام الشرعية. والواضح أنه جامع للأمرين، هو الأدلة الشرعية الإجمالية والأحكام الشرعية كذلك، لأن الأمرين يبحث فيهما في أصول الفقه. ولهذا بدأ هو بالأحكام فقال الأحكام الشرعية، عقد هذا الباب لبيان أقسام الحكم الشرعي. قال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يسمى بالأحكام التكليفية، والقسم الثاني يسمى بالأحكام الوضعية. أما الأحكام التكليفية فهي ما يكلف الله به الناس طلبا أو نهيا، طلبا لفعل أو ترك أو تخييرا بينهما. فالطلب إما أن يكون جازما أو غير جازم، فالجازم هو الذي يسمى بالإيجاب، وغير الجازم هو الذي يسمى بالندب. وطلب الترك إما أن يكون جازما أيضا فهذا الذي يسمى بالتحريم، أو أن يكون غير جازم وهذا الذي يسمى بالكراهة، والتخيير هو الذي يسمى بالإباحة. فهذه إذن الخمسة هي الأحكام التكليفية، وهي منسوبة إلى التكليف، والتكليف هو طلب ما فيه كلفة، أي أن يطلب الشارع من عبده ما فيه كلفة أي مشقة، وهي مشقة الامتثال. ولا يقصد بها أن كل ما يكلفنا الله سبحانه وتعالى به فيه مشقة، فالمشقة بمعنى ما لا يقدر عليه مرفوعة أصلا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وحصول المشقة يقتضي التيسير في الأحكام الشرعية، وإنما يقصد هنا أن في ذلك طلبا لأمر لم يكن المكلف يفعله من تلقاء نفسه، وإنما يفعله طاعة لله سبحانه وتعالى، ففيها التماس للطاعة، التماس للقرب من الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى كونها تكليفا بما فيه مشقة. وقد اختلف الناس في التكليف، هل هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة. فمنهم من يعرفه بالإلزام، وذلك مقتضي لخروج المباح فليس فيه إلزام، ولخروج المندوب فليس فيه إلزام، ولخروج المكروه فليس فيه إلزام، فيدخل ذلك الواجب والمحرم فقط. وبعضهم يقول هو طلب ما فيه كلفة، ولكن هذا أيضا يدخل الصبي، فإنه يطلب منه أداء الواجبات على وجه الندب وترك المحرمات على وجه الندب أيضا، فالمحرمات في حقه مكروهة والواجبات في حقه مندوبة، وليس هو ملزما بذلك لأنه غير مكلف. فإذا قلنا التكليف هو إلزام ما فيه كلفة، فإنه يخرج منه المندوب والمكروه والمباح، وإذا قلنا التكليف هو طلب ما فيه كلفة، فإن ذلك يقتضي أن يكون الصبي مكلفا. وكلا الأمرين غير صحيح، فلا يقصد بالإلزام هنا معناه المتبادر، وإنما يقصد به أن يكون ذلك مما يقصد به التعبد والطاعة. قال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. وهذه في الواقع هي متعلق الأحكام في الحكم، هو الخطاب أي الإيجاب والندب والإباحة والحظر والكراهة، فهذا هو الخطاب. أما متعلقه فهو الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. قال: والصحيح والباطل. وهذان القسمان من أقسام الخطاب الوضعي. والخطاب الوضعي هو ما جعله الشارع علامة لغيره، وهذا معنى الوضع في الاصطلاح، هو جعل الشيء علامة على غيره. وأقسام متعلق الخطاب الوضعي اثنان: القسم الأول ما كان مستقلا، والثاني ما كان تابعا. فالمستقل أربعة أقسام هي: السبب والعلة والشرط والمانع. أما السبب فهو ما جعله الشارع علامة على الحكم، على وجود الحكم التكليفي، ولم يدرك العقل وجه ترتيبه عليه، كزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، كغروبها سبب لوجوب صلاة المغرب. والعقل لا يدرك العلاقة بين الزوال وصلاة أربع ركعات، وبين الغروب وصلاة ثلاث ركعات، وهكذا. فهذا النوع هو السبب، وقد عرفه القرافي بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، لأنه إذا وجد لزم أن يوجد ما علق عليه، ومن عدمه العدم، وأنه إذا لم يوجد لم يصح حصول ما علق عليه، كدخول الوقت فإنه سبب لوجوب الصلاة، ولكن إذا لم يدخل الوقت لا يمكن أن تؤدى وليست بواجبة. و يمكن أن يعرف بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فلزوم الصلاة بدخول الوقت ليس لذاته الوقت، إذ قد تدخل والإنسان لا تجب عليه بأن كان غير مكلف في ذلك الوقت، قد رفع عنه القلم بسبب عدم بلوغه أو بسبب إغماء أو جنون أو بسبب تلبسه بمانع كالحيض والنفاس ونحو ذلك. فالسبب قد لا يلزم من وجوده الوجود دائما لذاته، بل مع حصول الشروط وانتفاء الموانع، لكن يلزم من عدمه العدم. فإذا لم يوجد السبب قطعا لا يمكن أن يوجد الحكم كدخول الوقت مثلا. وأما العلة فهي العلامة التي رتب الشارع الحكم التكليفي عليها ويدرك العقل وجه ترتيبه عليها، كالإسكار علة لحرمة الخمر والعقل يدرك وجه جعله كذلك. ووجه ذلك أن الحفاظ على العقل من المقاصد الشرعية ومن ضرورات المكلفين، والخمر تذهب العقل، فلذلك يدرك العاقل وجه تحريم الشرع لشربها، ويعلم أن علة تحريمها أنها مسكرة أي مزيلة للعقل. وفي تعريف العلة اصطلاحا يقال: الوصف الظاهر المنضبط الذي أناط الشارع به الحكم. الوصف الظاهر، فالعلة لا يمكن أن تكون أمرا خفيا لا يطلع عليه. المنضبط أي الذي يكون المكلفون فيه سواء، بخلاف الأمور التي لا تنضبط كالمشقة، فلا يمكن أن تجعل علة لحكم لتفاوت درجاتها وتفاوت الناس فيها. الذي رتب الشارع عليه حكما يعلقه به وأدرك المكلف وجه ترتيبه عليه. وأما الشرط فهو ما ربط الشارع به بوجوده وجود الشيء وبانتفائه وجود الحكم التكليفي وبانتفائه انتفاءه، ولهذا عرفه القرافي بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة فإنه يلزم من عدمها العدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فإذا توضأ الإنسان لا تجب عليه الصلاة، فليس الوضوء موجبا للصلاة، لكن عدمه مبطل لها. وأما المانع فهو ما رتب الشارع عليه انتفاء الحكم، على وجوده انتفاء الحكم، قد عرفه القرافي أيضا بقوله: وما يلزم من وجوده العدم ومن عدمه الوجود، أو لا يلزم من عدمه من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالنقاء من دم الحيض والنفاس، أقصد كوجود الحيض والنفاس. فالحيض مانع من الصلاة، فوجوده مانع من وجوب الصلاة، وانعدامه ليس موجبا للصلاة دائما، بل موجب لها بحصول الشروط والأسباب وانتفاء الموانع الأخرى. وأما القسم التابع فهو الصحة والفساد والعزيمة والرخصة والأداء والقضاء والإعادة. فهذه سبعة أقسام هي أقسام متعلق الخطاب الوضعي التابع للخطاب التكليفي، أي الذي لا يستقل بذاته. فالصحة من أقسام متعلق الخطاب الوضعي، فيوصف بها الحكم الشرعي التكليفي، تعلق الحكم الشرعي التكليفي يوصف بالصحة ويوصف بالفساد والبطلان، فيقال هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، وهذا العقد صحيح أو باطل، ومثل ذلك العزيمة والرخصة، فيقال هذا الحكم عزيمة وهذا الحكم رخصة، وسيأتينا تعريف ذلك. فالصحة بمعنى موافقته للشرع، والبطلان بمعنى مخالفته للشرع، والعزيمة بمعنى ثبات الحكم وعدم تغييره، والرخصة بمعنى تغيير الحكم إلى سهولة بسبب عذر اقتضى ذلك مع بقاء سبب الحكم الأصلي، كأكل الميتة في حق من يخاف على نفسه الهلاك من الجوع، فهذا رخصة. فالحكم الشرعي الأصلي هو حرمة أكل الميتة، حرمت عليكم الميتة، وسبب تحريمها قائم وهو خبثها والضرر المترتب على أكلها، ولكن الحكم الشرعي هنا تغير إلى سهولة لعذر، وهي جوع هذا الإنسان الذي أبيح له أكل الميتة، مع قيام سبب الحكم الأصلي الذي هو الخبث في الميتة فهو قائم. وأما الأداء فهو فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، وأما القضاء فهو فعلها خارج وقتها المحدد لها شرعا. وسيأتي الكلام في فعل بعضها، هل يسمى فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت، هل يسمى أداء أو قضاء؟ فقيل يسمى أداء باعتبار بدايته، وقيل يسمى قضاء باعتبار نهايته، وقيل ما في الوقت أداء وما كان خارجه قضاء. وأما الإعادة فهي فعل العبادة ثانيا لخلل أو طلبا للأجر، فعل العبادة ثانيا أي بعد فعلها أولا لخلل حصل فيها، كمن صلى إلى غير القبلة، فتلك الصلاة الأولى التي فعلها باطلة فيصليها إلى القبلة إعادة في الوقت، وما كان منها لغير خلل كطلب الأجر، كمن صلى منفردا ثم وجد جماعة في الوقت، فإعادته مع الجماعة ليس لأن صلاته الأولى باطلة، بل طلبا لزيادة الأجر، فهذه إذن هي الإعادة. فهذه هي أقسام متعلق الخطاب الوضعي تابعة السبعة. شرح هو أقسام الخطاب التكليفي فقال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا تعريف للواجب بخاصة من خصائصه، وهو أنه يترتب الثواب على فعله ويترتب العقاب على تركه، كالصلاة فمن فعلها يثاب عليها الثواب الجزيل العظيم، ومن تركها يعاقب على تركها العقاب العظيم أيضا، فهي واجبة. ولكن هذا التعريف هو تعريف بالخاصة لا بالفصل، فهو رسم ويتعلق بأمر خفي، لأن الثواب والعقاب كلاهما أخروي، فيمكن أن يصلي الإنسان صلاة ولا يثاب عليها لأنه فعل ذلك رياء، أو كان غافلا عن صلاته غير حاضر فيها فيمكن أن لا يثاب على فعله، ويمكن أيضا أن لا يعاقب على تركه، كما إذا كان الإنسان يتركه مكرها أو عاجزا فلا عقاب حينئذ، فذلك لمقصوده حصول الشروط وانتفاء الموانع. والأولى في تعريف الواجب ما ذكرناه من أنه ما أمر به أمرا جازما، ما أمر الشارع به أمرا جازما، ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما. قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فالمندوب هو ما يثاب على فعله، فيتعلق بفعله الثواب عند الله عز وجل، ولا يعاقب على تركه، فمن تركه لا يعاقب على ذلك، كالرواتب والنوافل كلها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وهذا التعريف مثل سابقه تعريف بالرسم، وقد بينا وجه الاعتراض عليه لأنه يمكن أن يفعله الإنسان رياء أو غير حاضر فلا يثاب عليه، ويمكن أيضا أن يفعله مكرها عليه أو نحو ذلك فلا يثاب عليه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح هو كما عرفه هنا ما لا يثاب على فعله، أي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لأن الإنسان فيه بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء ترك. ولكن الواقع أن هذا التعريف مثل سابقه فيه خلل، فالمباح إذا فعله الإنسان بقصد استباحة ما حل الله له وأخذ نعمة الله عليه فإن ذلك سبب للثواب. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، رأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. ولكن الأمر مرتبط بالنية، فالمباح إذا نوى الإنسان استحلال ما أحل الله له به والاستغناء به عن الحرام فيثاب بهذه النية، وإذا لم ينوي ذلك لم يثاب على فعله ولم يعاقب على تركه، ولا يعاقب على تركه مطلقا. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور في الأصل مشتق من الحظيرة، أي الذي جعل الشارع عليه حظيرة، والمقصود به المحرم الذي أحاطت به حدود الله التي لا يحل تعديها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. والله تعالى يقول: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا لا يمكن الوصول إليه، بل هو مبسوط للناس. عرف الحرام بقوله: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ما يثاب على تركه أي يثاب من تركه، ويعاقب على فعله فمن فعله يعاقب على ذلك، كشرب الخمر ونحو ذلك من المحرمات، فمن تركه يثاب على تركه ومن فعله يعاقب على فعله. وهذا التعريف مثل تعريفاته السابقة، يعترض عليه بأنه قد يتركه الإنسان من غير نية فلا يثاب على ذلك، وقد يفعله مكرها أو مضطرا فلا يعاقب على ذلك. فالأولى في تعريف الحرام أن يقال: هو ما نهى الشارع عن، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، هذا أولى. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه في الاصطلاح، في اصطلاح المتأخرين، هو بالأصل يطلق قديما على المحرمات، لأن الله تعالى في سورة الإسراء ذكر بعض المحرمات فقال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي القراءة الأخرى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. فالمكروه هنا بمعنى الحرام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المحرم والمكروه في بعض الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث يفهم منه التفريق بين التحريم والكراهة. وقد عرف هو المكروه بأنه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فالمكروه من تركه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بتركه يثاب على ذلك الترك، ومن فعله لا يعاقب على فعله، لأن الشارع لم ينهى عنه نهيا جازما. وهذا التعريف مثل التعريفات السابقة، يمكن أن يعترض عليه بأن المكروه قد يتركه الإنسان بغير نية التقرب فلا يثاب على تركه. نعم. فالأولى في تعريف المكروه أن يقال: هو ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم. ثم عرف بعض ما الأحكام الوضعية فقال: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. فالصحيح ما يتعلق به النفوذ، أي ينفذ ويلزم ترتب أثره عليه، ويعتد به أي يعتبر قائما شرعا فيسقط التكليف عن المكلف بالفعل إذا أداه على ذلك الوجه. فالصلاة الصحيحة يعتد بها فلا تلزم إعادتها إذ هي صحيحة. والصحيح بالاصطلاح معناه السليم من المرض الذي ليس فيه عيب، ومنه قول الشاعر: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. سواء صحيحات العيون أي السليمات المبصرات، وعورها أي اللواتي لا تبصر. والصحيح توصف به العبادة والعقل، فيقال هذه عبادة صحيحة أي رافعة للتكليف بها، وحينئذ يوافقها الإجزاء، فالإجزاء بمعنى أنه لا يطلب إعادة تلك العبادة ولا قضاؤها لأنها صحيحة. ويوصف به العقد فيقال هذا بيع صحيح أو نكاح صحيح، ومعنى ذلك أنه يترتب عليه الأثر، فالبيع الصحيح أثره ملك البائع للثمن وملك المشتري للسلعة، والنكاح الصحيح يترتب عليه جواز الاستمتاع وملك الزوجة للصداق وترتب الحقوق التي تترتب على النكاح الصحيح من الإرث ووجوب النفقة والسكنى وغير ذلك. قال: والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. عرف الباطل بأنه ما لا يتعلق به النفوذ، أي لا يكون الحكم معه نافذا، فلا يسقط الخطاب السابق كمن صلى صلاة باطلة بغير طهارة مثلا، فإن ذلك لا يسقط عنه الصلاة مرة أخرى، لا يعتد به الشارع أصلا. ومثل هذا العقد الباطل كالتزوج بالخامسة مثلا أو نحوها، فهذا النكاح باطل لا يتوقف عليه التوارث ولا وجوب الصداق ولا جواز الاستمتاع، ولا تلزم به الحقوق كالنفقة والسكنى. قال: والفقه أخص من العلم. هذه بعض المصطلحات التي يقدم بها الأصوليون بين يدي البحث في هذا العلم، فيذكرون تعريف العلم والجهل وغير ذلك. فقال: هو والفقه أخص من العلم، أي أن الفقه في الاصطلاح والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة التفصيلية، فهو أخص من العلم، لأن العلم يشمل العلم بالأحكام الشرعية والعلم بالأحكام العادية والعلم بالأحكام العقلية والعلم بغير الأحكام أصلا، ويشمل أيضا العلم بالأحكام الشرعية النظرية غير العملية، والعلم بالأحكام الشرعية العملية غير المكتسبة المحاة، كل ذلك يشمله العلم ولا يشمله الفقه. عرف العلم بقوله: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. فالعلم هو معرفة المعلوم، أي ما يتعلق به العلم على ما هو به، أي على حقيقته وصفاته في الواقع أي الحاصل. والمقصود أن معرفة الشيء على حقيقته تسمى علما به، أما معرفة الشيء على غير حقيقته كمعرفته باعتقاد أمر غير واقع فيه، هذا من الغلط والجهل به، فلا يسمى ذلك علما. وذكر المعلوم في هذا التعريف مقتضي لحصول الدور، لأن العلم لا يعرف إلا بتعريفه، وتعريفه فيه المعلوم، والمعلوم لا يعرف إلا بالعلم، فيقتضي هذا الدور. فلذلك لا يمكن أن يعرف الشيء بما تتوقف معرفته على معرفته، فيمكن أن يقال في تعريفه العلم معرفة الشيء على ما هو عليه أو على ما هو به في الواقع. قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. العلم خلافه الجهل، والجهل يطلق على خلاف العلم وخلاف الحلم، فيقال هذا جاهل بمعنى غير عالم، ويقال هذا جهول، أي صاحب نزق وخفة وطيش ونقص عقل. الأول من الجهل الذي هو خلاف العلم، والثاني من الجهل الذي هو خلاف الحلم. والجهل في الاصطلاح هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع إذا كان الإنسان يتصوره. وهذا النوع من الجهل هو الذي يسمى بالجهل المركب. فالجهل قسمان: عدم تصور الشيء أصلا، هذا الجهل البسيط، وتصوره على خلاف ما هو عليه، هذا الجهل المركب. فكون الإنسان يظن أن الفقه هو علم الحساب هذا جهل مركب، لأنه تصور العلم هذا العلم على خلاف ما هو عليه. وكونه لا يعرف مدلول الفقه أصلا هذا هو الجهل البسيط، فلا يعرف هذه الكلمة على ما تدل، هذا هو الجهل البسيط. أما كونه يظن أنها تدل على الحساب فهذا هو الجهل المركب. وإلى اللقاء في الجزء التالي بإذن الله تعالى.